فضيلة الشيخ محمد متولي الشعراوي، نتيجة للظروف الاقتصادية السائدة والأزمات الاقتصادية التي تجتاح العالم وإحجام الشباب عن الزواج كنتيجة طبيعية، بتوافق بعض الفتيات على أنها على أن تكون الزوجة الثانية لرجل متزوج وله أولاد، وتوافق على أن يحجب عنها الميراث بعد وفاته، فهل هذا التنازل جائز؟ الواحد يتنازل عن حقه، هو حر، تنازل عن الحق هو حر فيها، لأن ده ملكه، يتنازل عنه كما يحب. ثم يعني تتنازل عن قوله، هو عارف أنها هتموت هي قبله ولا هو قبله، كلام هايف. نعم، كلام هايف يعني. إنما تعالى، المرأة التي وجدت خير ظروفها أن تكون زوجة ثانية، ما قدرتش تبقى زوجة أولى واختارت الأحسن لها، ما فضول المجتمع في ان يتدخل فيها؟ اللي يقول له طب هات لها زوج يبقى زوج الاول، ايش انت مالك انت ومالك؟ هذه مساله تتحكم فيها المراه، احسن ظروفها ايه؟ لان تكون زوجه ثانيه خير من ان لا تكون زوجه، لان تكون زوجه ثالثه خير من ان لا تكون زوجه، لان تكون زوجه رابعه، هي حر، انت مالك ومالها بقى؟ قبلك هذا. نعم. وهل لو طلبت ميراثها بعد وفاته وعدلت؟ ميراث ايه بس؟ ايه الميراث بتاع ايه؟ كزوجة مالها؟ كأرملة؟ ايوه مالها يعني ايه؟ لها ميراث كفى له. طب مال مين منعها؟ ايه اللي خلاها اللي تتنازل عنه؟ ما حكم هذا التنازل بعد؟ باطل كله، كلام باطل، ما حدش يعرف مين اللي هيموت الاول، ايش بس الكلام؟ تحكم بميراث، حتى كلمة ميراث ده شؤم من من منها ان تتكلم في ميراث، يعني تشاؤم، كانها وضعت فرض انه سيموت قبلها وانا ستعيش بعد. كلام هايف، الناس تفر ممن يموت انه ما يبشرش بانه يموت. فضيلة الشيخ، قرات لسيادتك في يوم من الايام قلت ان الشباب لا يربى. نعم. ما المعنى وما المقصود؟ الشباب، ما معنى شباب؟ الشاب هو الذي فارق امد الطفوله. وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. بقى غريب عن أبوه، لا يكلف أبوه بشيء منه، عايز يتعلم يروح يدفع الدم يغسل أطباقه ويتكلم، خلاص انتهت المسألة. غلبنا الغرب بهذا، إن بمجرد الولد ما يبلغ حبله على غاربه. أنت شفت في أمريكا اللي بتدينا لقمة العيش تعليم مجاني عالي؟ لا، بقى اللي بتدينا رغيف العيش ومبقاش عندها، وبنشوف ولادهم وابائهم مليونيرات عمالين يبيعوا جرايد في الشارع وعمالين بيجان. وانا عندي في بيوت الان اطفال سنهم 25 سنه. نعم. وبيتبغدد على الاكل ويتبغدد على الشرب، وقال اهلي مبسوطين اللي عندهم بقى عجول بانيرهم في البتاع اللي هم. نعم. وده اللي افسد علينا، حين يبلغ الشاب يبقى قادر على انجاب مثل، ما معنى البلوغ؟ ان يقدر الشاب على انجاب مثله، ادي معنى البلوغ. ما دام بلغ هذا المبلغ استوى، ملوش عن حاجه عند ابوه، خلاص انتهى. وزي البطيخه لما نجيبها ناكلها، ان لقيتها لبها ابيض يبقى لها طعم؟ لا. امال امتى يبقى لها طعم؟ ما لبها يسود، يعني يسود يعني ينضج كبذره، بحيث اذا اخذته فزرعته يجيب لك بطيخه ثانيه. فكذلك الشاب، ولذلك لم يكلف الله الانسان الا بعد ان يجي مستوى، ما فيش جهاز عنده ناقص. بعد كده نيجي نقول له، امال الشباب اللي بالشكل ده نعمل فيه ايه؟ نقول له انا، يجي هو يرفع ايده ويقول انا ربيت خطا واريد ان تربوني تربيه صحيحه. نقول له خلاص لك هذا، بس استأنف معك معنى طفولتك، ما تتنحش في اي حاجه هنربيه، انما تتنح بقتلك ذاتيه ما اغنانا عنك. نعم. طاعة الوالدين لا شك أنه أمر حض عليه الدين. نعم. ما قول فضيلة الشيخ في شاب مكتمل الرجولة لديه من الإمكانيات ما يسمح له بالزواج، ولكن والديه